بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب، وما زلنا نتكلم خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب علامات النبوة في الإسلام، وذكر العديد من هذه الروايات. كانت آخر هذه الروايات التي تكلمنا من خلالها رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علما. فأتاه فوجده جالسا في بيت منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ قال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى بن أنس، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال ذئب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. وبينا كيف كانت الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون الآيات وكيف كانوا يقرؤون القرآن. يبقى لما نزلت هذه الآية كيف قرأها ثابت بن قيس رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وذكرنا أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان جهري الصوت، كان إن تكلم يبقى هو بتكلم بصوت عال كخلقة، يعني لا يقصد هو علو الصوت ولكن كانت هذه خلقة، ولكنه قرأ الآية، يعني قرأ الآية وظن أن هذه الآية بتنطبق عليه، لذلك اعتزل وجلس في بيته منكسا لرأسه وكان يبكي بكاء شديدا ويقول أنه من أهل النار، أنه من أهل النار فقد حبط عمله، وأن لأن هذه الآية تدل على ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. وبالتالي الصحابة كيف كانوا يتعاملون مع القرآن؟ أما نيجي نقرأ كده في حياة الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يقرؤون القرآن وكيف كانوا يطبقون الآيات، كيف كانوا يقرؤون القرآن وكيف كانوا يطبقون الآيات. لو قرأنا الآية من الممكن نحن نقول أنها يعني نزلت في غيره، ولكن الصحابة يقرؤون أنها رسالات من رب سبحانه، وكانوا يقفون على مضمون الرسالة، وكانوا يقفون على مضمون الرسالة، وكان هو المقصود بهذه الآية. لذلك احنا رأينا هذا السلوك الطيب المستقيم من الصحابة رضي الله عنهم، وما استقاموا إلا من خلال تفعيلهم لكلام ربه سبحانه وتعالى في واقع حياتهم. فكانت هذه البشارة العظيمة لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره وقال: إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. ثم ذكر الرواية التالية، رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر، فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. يذكر هنا البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قرأ رجل الكهف، يقرأ في آيات سورة الكهف، وفي الدار دابة فجعلت تنفر، يبقى الدابة كده يبقى كأن حالة من الاضطراب والفزع انتاب هذه الدابة، فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك الأمر، وأنه كان ولده الصغير بجوار هذه الدواب فخشى على ولده أن تطأه الدابة، لذلك أمسك عن الكلام. قال: وصف ذلك الأمر، قال: فإذا ضباب أو سحابة غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت القرآن وده أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ وكان أيضا يعني له صوت طيب في القراءة، فظل يقرأ ويرى أن السحابة تقترب، وكلما اقتربت نفرت الدابة فخشى على ولدي فأمسك عن القراءة، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن ملائكة نزلت لكي تستمع إلى قراءتي، أما ملائكة نزلت لكي تستمع إلى قراءتي، لذلك قال فإنها سكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. يبقى حسن الصوت وكان يقرأ بخشوع، وأن الصحابة رضي الله عنهم عندما يقرأون القرآن يقرؤون القرآن ويفهمون مضمون الرسالات مضمون الآيات، ما كانش عبارة عن قراءة حلقية كما ذكرنا في قصة الخوارج، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز حناجرهم. يبقى قراءة حلقية، هو ممكن يبقى مجود للنص، وأيضا أنه لا يخطئ في أحكام التجويد ولا المخارج ولا الصفات، ولكن ده منتهى عمله مع القرآن، انتهى عمله مع القرآن، وأن احنا بنجد هذا الأمر، نجد هذا الأمر. يبقى حافظ كلام رب سبحانه وتعالى، ولعله أيضا استطاع أن يحصل على القراءات وتراه مجودا للقراءة، أيضا يعني يعتني بمسألة المخارج والصفات، ولكن هذا منتهى عمله مع القرآن، هذا منتهى عمله مع القرآن، هذا القرآن نزل من أجل التطبيق، نزل من أجل التطبيق، ومن أجل أن احنا يعني نعلم ما هو مراد الرب سبحانه وتعالى حتى نطبق ذلك. وإحنا استمعنا إلى الآيات في خاتمة سورة الشورى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى قبل القرآن ما كان لنا دراية ولا علم، ما كان لنا دراية ولا علم. يبقى علم هذا الإيمان كيف تعلمنا، علم الأحكام كيف تعلمنا، السلوك كيف تعلمنا ذلك، الأداب والأخلاقيات من أين تعلمنا ذلك، من هذا المصدر اللي هو القرآن، ده مصدر التعلم بالنسبة لنا. وبالتالي استذكروا القرآن، تعاهدوا القرآن، يعني كان كثيرا ما يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاجين ان احنا فعلا نقف وقفة اقرأ واعتني بمراد الرب سبحانه وتعالى، اعتني بمراد الرب، لان ده المطلوب من ان اطبقه في حياتي في على ارض الواقع. المطلوب ان احنا نطبق هذا مراد الرب، لكن الواحد يقرأ ويجود، وقد ايضا يعني ينتبه الانسان قشعريرة في بدني كنتيجة لهذه القراءة الطيبة الحسنة، ولكنه لا يعلم لها معنى، يعني لا يعلم، يتأثر فقط بالقرآن. ده التأثر الحقيقي هو أن نطبق ونفعل مضمون هذه الآيات على أرض الواقع في حياتنا، فلا ضابط لسلوك الإنسان ولا سبيل الاستقامة على الطريق المستقيم إلا من خلال القراءة الواعية لكلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى كان بيقرأ وهو خاشع يعلم معنى الآيات، لو قلنا له حسبك ما معنى هذه الآية لقال معناها كذا وكذا. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون الآيات وتعلمون ما دلت عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما دلت عليه هذه الآية، وعاصروا أيضا يعني هذه الأحداث والوقاع التي نزلت بشأنها تلك الآيات. ولذلك هذا الجيل يسمى بالجيل القرآني، تربى عن طريق القرآن، تربى عن طريق القرآن. فقال اقرأ فلان فإنها سكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. ثم ذكر رواية عن أيضا عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلة فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي، قال فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه، فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين صريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة هو ما عصرهاش، فيطرى ما حدث، قال حدثني كيف صنعتما حين صريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم أصرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لا ظل لم تأتي عليه الشمس، فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة وقلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمي إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، فقلت لمن أنت يا غلام؟ قال رجل من أهل المدينة أو مكة، قلت في غنمك لمن؟ قال نعم. قلت أفتحلب؟ قال نعم. فأخذ شاة، فقلت أنفض الضرع من التراب والشعر والقذى، قال فرأيت البراء يضرب إحدى يدي على الأخرى ينفض، فحلب في قعب كثبة من لبن ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقت حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى ورد أسفله، فقلت اشرب يا رسول الله، قال فشرب حتى رضيت، ثم قال الماء للرحيل؟ قلت بلى، قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس، اتبعنا سراق بن مالك، فقلت أتينا يا رسول الله؟ قال لا تحزن إن الله معنا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرس إلى بطنها أرى في جلد من الأرض، شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فجعل يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هنا، فلا يلقى أحدا إلا رد، قال ووفى لنا ووفى لنا. أبو بكر رضي الله عنه بيحكي لنا قصة الهجرة وما حدث، فذكر ذلك الموقف، وده بناء على طلب عازب رضي الله عنه والد البراء بن عازب رضي الله عنهما. قال يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين صريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما خرجوا كده من مكة يتجهون إلى المدينة، ما حدث؟ إيه الوقاع والأحداث التي مرت عليهما؟ قال أسرينا ليلتنا ومن الغد، يوم كامل ومن الغد يوم التالي حتى قام قائم الظهيرة، يبقى سرى بالليل واليوم التاني في النهار حتى قام قائم الظهيرة لغاية لما انتصفت الشمس في السماء، وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل، شاف كده صخرة وليها ظل، طبعا لما يكون قائم الظهيرة ودي صحراء هتبقى شمس حارقة شمس حارقة، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس، يعني على هذا الظل لم تأتي عليه الشمس، أي لم تأتي على ذلك الظل حتى يتلاشى، فهو ظل باقي كنتيجة لهذه الصخرة، فنزلنا عنده قلنا بيطلب كده مكان يبقى فيه ظل حتى يكون يعني في برودة ويتحمل الإنسان يسكن فيه بعض الشيء بعض الوقت ثم بعد ذلك يستمر في المسير. قال فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة وقلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمي إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، راعي كده ومع غنم وأراد أنه يأتي لذلك الظل مع غنمي حتى تسكن حرارة الشمس، قال فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال رجل من أهل المدينة أو مكة، فقلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلب؟ قال نعم. يعني هل ما أذله في مسألة الحلب أم لا؟ يعني هو لم يطلب منه اللبن كذا، ولكن يستفسر أولا، قلنا يا ترى ما أذل له في حلب الغنم؟ يعني ده أمانة أمانة وينبغي أن نتصرف حسب طبعا مالك هذه الغنم، وراعي عليها أجير وبالتالي بيستوفي الأجرة، فليس له حق حلب هذه الشاة إلا بإذن من الملك، سواء كان بأجرة أو بغير أجرة، سواء أنه هذا اللبن يعني يبيعه أو أنه يهدي لمن طلب، ممكن يبقى مأذون له في حلب الشاة لمن طلب ذلك اللبن ولا يأخذ عليه أجرة، وممكن يكون المالك يأذن له في الحلب ويأخذ على ذلك أجرة. فقال فدحلب قال نعم، فأخذ شاة فقلت أنفض الضرع من التراب والشعر والقذى، يبقى ينظف الضرع عشان لما يحلب اللبن يعني لا ينتاب أي شائبة من هذه الأمور. قال: فرأيت البراء يضرب إحدى ردي على الأخرى ينفذ، فحلب في قعب كذبة من لبن، يعني حلبة خفيفة، ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها، داوة فيها ماء، قلنا ده عشان الطريق، يبقى الطريق، وده دايما الأخذ بالأسباب، يعني ده الأخذ بالأسباب. تزودوا في النخائر الزاد التقوى. هناك ناس كانوا يخرجون على الحج ولا يحملوا معهم زادا، فالله عز وجل بيّن أن يبقى دي الرحلة دي مطلوب فيها الزاد حتى لا تكون على غيرك، ولابد من الأخذ بالأسباب، وده هذا غير قادح في التوكل. يبقى التوكل على الله هل عدم يعني ده يقدح في الإنسان في توكله أنه يأخذ بالأسباب؟ نقول لا، يعني هذا طبعا ممكن يبقى مفهوم خاطئ. قال: نحن متواكلون. لا، التوكل حاجة تانية غير التواكل. يبقى التواكل كانوا يخرجون إلى الحج لا يحملون معهم زادا، طب على ذلك هيبقى عالة على غيره، عالة. نحن متواكلون، قل على ذلك لا، ده الأخذ بالأسباب، ودي مسائل شرعية، كما قال لنا ربنا سبحانه: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. يبقى إيه المطلوب عشان نقابل العدو، نواجه العدو؟ يبقى الاستعداد أيضا، استعداد التدريب والاستعداد الحربي. وعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يكلف العباد فوق طاقتهم، ولكن العدة التي نقوم بإعدادها بما تناسب مع أحوالنا. ولكن المطلوب يبقى قوة لمنية من الإيمان، دايما أن احنا نأخذ الأسباب. التوكل على الله ثمر من ثمار الإيمان، ولكن كيف نتوكل على الله؟ يعني كيف نتوكل؟ يبقى تتوكلون كما تتوكل الطير، وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تعود خماصا وتعود بطانا. يبقى بتخرج كده بتسعى على عيشها، والله عز وجل قدر لها الرزق كما قدر لنا ولعباده الرزق. يبقى ما من دابة إلا على الله سبحانه وتعالى رزقها. يبقى الله عز وجل تكفل برزق أو بأرزاق هذه المخلوقات، من طير أو من حشرات أو من دواب أو الإنسان، كل ذلك متاع لكم ولأنعامكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى حتى أنت مالك البهيمة، ولكن رزق البهيمة دي على الله سبحانه وتعالى ليس عليك. يعني الإنسان بيبقى مالك مجموعة من الغنم، قلنا زي الغنم كده، يبقى ده رزق الغنم، من أين يأتيها ذلك الرزق؟ بما قدر الله سبحانه وتعالى، يعني بما قدر. يبقى مالك الأنعام والأنعام كل ذلك رزقه على الرب سبحانه وتعالى. قال على ذلك: فحلب في قعب كذبة من لبن، وما إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي بها. يبقى ده الأخذ بالأسباب، الإنسان يتعلم كده، هذا غير قادح في التوكل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الآيات والله يعصمك من الناس قال: من يحرسني الليلة، من يحرسني الليلة، حتى جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الحراسة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ بالأسباب بنتعلم، لما إحنا ننظر كده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وده نقول هو يعني أعلى من توكل على رب سبحانه وتعالى. أي عبادة هو الذي تقدم فيها: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، فهو على أعلى سلم العبودية والإيمان بالنسبة لأي طاعة من الطاعات أو خلق أو سلوك أو تصرف. فيبقى على ذلك: من يحرسني الليلة، غاية لما نزلت الآيات والله يعصمك الناس قال عليكم عني. يعني إمتى الكلام ده؟ قالوا لما نزلت الآيات، هم لا يستطيعون أبدا أن يأتوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيعون، لا يسلطون عليه، ورب سبحانه تكفل بحفظي وبرعايته. فقال عليكم عني، لكن قبل كده: من يحرسني من الناس، من يحرسني من الناس، أو من يحرسني الليلة، حتى قام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بهذه الحراسة. هنا برضك يبقى رحلة صحراء، يبقى نقول يعني رزق على رب سبحانه وتعالى، ويتوكل كده، يقول أنا متوكل على رب سبحانه وتعالى، ويعني هنجد الماء في الطريق. لا، هذا تواكل وليس بتوكل. ممكن الأسماء كده نسميها بغير اسمها، فلا بد ان احنا نسمي الاشياء باسمها الحقيقي. هذا تواكل مش توكل. قلنا زي ما كانوا يخرجون كده لا يحملون معهم الزاد، وهم يعني يظنون ان هم يتوكلون بذلك على رب. لا، هذا تواكل وليس بتوكل. التوكل غير قادح في اخذ الانسان بالاسباب، بل اخذ الاسباب هذه من المسائل الشرعيه. قال: يشرب ويتوضا، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أنقذه، فوافقت حين استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى ورد أسفله، فقلت اشرب يا رسول الله، قال فشرب حتى رضي. ثم قال لم يأني للرحيل؟ قلت بلى. فارتحلنا بعد ما مالت الشمس، بعد انكسر حدة الشمس يبقى رحلوا أيضا يستكملون السير. واتبعنا سراقة ابن مالك رضي الله عنه، وكان طبعا في جائزة معقودة لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، يبقى 100 من البعير أو أكثر من ذلك. فقال واتبعنا سراقة ابن مالك طمعا طبعا في الجائزة. فقلت أتينا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا، ثقة بالله عز وجل، ثقة. قال أصحاب موسى لموسى إن المدركون، قال كلا إن مع ربي، ثقة بالله سبحانه وتعالى، ثقة. إذا لن يضيعنا، احنا مر علينا كلام هاجر رضي الله عنها، الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال إذن لن يضيعنا، ثقة، ثقة بالله سبحانه وتعالى. وهذه أم موسى أيضا رضي الله عنها لما أمرها ربنا سبحانه وتعالى أن تجعل موسى في تابوت وتقذفه في اليم، نقول ده طفل رضيع، ومع ذلك الثقة، الثقة بالله سبحانه وتعالى. يبقى ثقة الإنسان في موعود الرب سبحانه وتعالى، لا تحزن إن الله معنا، والذي يتكفلنا سبحانه وتعالى، والذي يرد هؤلاء عنا. فلذلك قال تحزن إن الله معنا. أبو بكر رضي الله عنه انزعج، يعني بينزعج مش لنفسه، ولكن ينزعج أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم أي سوء. فلذلك قال لا تحزن إن الله معنا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرس إلى بطنها أرى في جلد من الأرض. يبقى نقول لا ساخت كده يعني الفرس. فقال إني أراكما قد دعوتما علي، فادعوا لي الله لكما أن أرد عنكما الطلب. وقلنا يعني ما كانش عندهم، يعني كان من ضمن الأخلاقيات اللي موجودة عند هؤلاء ألا خيانة. احنا مر علينا قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه، ولما تقابل مع علي في اليوم الأول ثم اليوم الثاني، وقال يعني ألم يصل الرجل بعد إلى مطلبه؟ قال، وقال له طب إيه المطلب بتاعك؟ يعني قال له ولكن تكتم عني أكتم عنك. طب هو مش عارف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني لا يعلم ومعي الفريقين، لكن كأنها كلمة واحدة، يعني ما فيش نوع من أنواع الخيانة. فكان عندهم أخلاقيات، يعني هذه الأخلاقيات. لذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خيركم في الجاهلية خيركم الإسلام إذا فقوا، هم عندهم أساسا كان أخلاقيات، يبقى ما فيش خيانة، فيش خيانة وعد، يبقى على ذلك لا خيانة. ولما كان يدخل في الجوار يبقى لا يمس بسوء، لا يمس أحد بسوء. ليه؟ خلاص ده مبادئ عندهم، مبادئ. قلنا رغم من الجاهلية والشرك والكفر، ويعني كيف أنهم كانوا يعبدون الأصنام، لكن في أخلاقيات كده كانت موجودة عند هؤلاء. فلذلك قال الله لكم أن نرد عنكم الطلب، يعني فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا. وده سراقة بن مالك وعداه النبي صلى الله عليه وسلم بثوري كسرى، وده حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أسلم طبعا سراقة بن مالك رضي الله عنه، وكذلك وفاه عمر رضي الله عنه، لأن دي كلها فتوحات تمت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وانظر بقى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني بسوارة كسرى، ده كان حالة، ده يعني نقول يعني كان يعني خروج من مكة للمدينة وفي خفاء من الناس، ومع ذلك وعد سراقة بن مالك رضي الله عنه بسوارة كسرى ويصدق ذلك، وحدث ذلك في عهد عمر الخطاب. وأن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال ذلك لعمر فأعطاه، يعني انظر بقى كان صدق، ما فيش نوع من الخيانة والكذب، فكان ده الصدق عندهم. يعني مجرد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني بكذب، طب هات شهود، هات بينة على ذلك. لا، هي كلمة، ليس منهم من يفتأت على النبي صلى الله عليه وسلم. ومر علينا كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما عداه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتى مال البحرين لأعطاه هكذا وهكذا وهكذا، فأبو بكر رضي الله عنه نفذ ذلك. يبقى لما أتى مال البحرين، لأنه أتى ذلك المال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوعده بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني لم يبقى على الحياة حتى أتى ذلك، ما أتى إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه قال إن من كان له عيد عند النبي صلى الله عليه وسلم فيتقدم، تقدم جابر بن عبد الله. طب فين البينة؟ فين كده؟ ما عندهمش أي نوع من أنواع الكذب، أو لا يفتئتون على ربهم سبحانه وتعالى أو على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما ها هنا، فلا يلقى أحدا إلا رد. قال ووفى لنا، ووفى لنا أخلاقيات الوفاء بالوعد، يعني يوفي الإنسان بالوعد. ساعات نقول والله الوعد ده يعني إن لم يفي الإنسان بالوعد، إن لم يفي الإنسان، لكن ده خلق مذموم حتى لو لم يترتب عليه شيء. أنا أقول الوفاء بالوعد، بدأ كان في وعد، وعد، وبالتالي ممكن أن يخلف ذلك الوعد. هذه من صفات مين؟ المنافقين، إذا وعد أخلف، يعني إذا وعد أخلف، فلذلك كيف يخلف ذلك الوعد؟ لهذا ليس من شأن المسلمين، هذا ليس من شأن المسلمين، إن وعد يبقى يفي بذلك. ووفى لنا، قلنا على الرغم أنه كان مازال على الكفر في اللحظة دي، ولكن وفى وعد، ووفى كما قال وبين لنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم ذكر رواية تالية، رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده، كان مريضا، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، قال قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. يعني كل يعني ممكن الإنسان لا يوفق إلى قول، لا يوفق إلى فعل، فهذا العربي لم يوفق في استقباله لهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا بأس طهور إن شاء الله، أي أن ذلك المرض بيطهر الإنسان من الذنوب، يعني من الذنوب بيطهر الإنسان. قال لا بأس طهور إن شاء الله. قلنا هل يا ترى هذا المرض هيقضي على كل الذنوب؟ ولذلك علق الأمر بالمشيئة، يعني علق الأمر بالمشيئة، غير يعني نقول كفارة، يبقى كفارة فعلا هو كفارة. ساعات البعض يقول كفارة إن شاء الله، لا، كفارة على سبيل الجزم، أما طهور إن شاء الله. لكن البعض بيقول كفارة إن شاء الله، الكفارة دي ده على سبيل الجزم. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله به عن سيئاته. يبقى ده تكفير الذنب، المرض يكفر الذنب، ده على سبيل الجزم، لكن يقضي على كل الذنوب هذا الإنسان؟ هو ده اللي احنا نحتاج أن نعلق فيه المشيئة، نقول إن شاء الله طهور إن شاء الله، أي هذا المرض يكون سبب لطهارة الإنسان مما علق به من الذنوب والمخالفات، بس نقول إن شاء الله لأن ده أمر يعلق بالمشيئة. لكن كفارة نعلقاش على المشيئة، كفارة يبقى على سبيل الجزم، أن الرواية وردت على سبيل الجزم، فالبعض ساعات يخطئ يعني ما يفرقش ما بين الاثنين، والكفارة إن شاء الله كفارة. قال ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله به عن خطاياه، يبقى ده كفارة المرض، يبقى المرض ده كفارة تتساقط من خلاله الذنوب. يبقى قال لا بأس طهور إن شاء الله، يبقى أي إن ده يكون سبب لطهارة هذا الإنسان من ذنوبه. فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، فقال قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور. يقول بقى على حاله يعني الحمى دي يعني هتقضي عليه. طب اقبل الدعاء، يعني ساعات الإنسان لا يوفق لقبول الدعاء، يعني ساعات الإنسان مثلا بيرى أن ذلك الثوب الذي على فلان جديد، وبالتالي يدعو له إيه لهذا الثوب الجديد، يقول لا هذا ليس بثوب جديد، فيقبل الدعاء، يعني يقبل ذلك الدعاء لا ترده. فورد ذلك الدعاء عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فنعم إذن، خلاص كما قلت، يعني نعم إذن كما قلت. وسعيد مسيب رضي الله عنه كان جده اسمه حسن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيغير الأسماء بأسماء حسنة، فرضي غير ذلك قال لا، تمسك بهذا الاسم. قال فما زلنا نجد الحزون فينا، يعني سعيد مسيب رحمه الله قال فما زلنا نجد الحزون فينا، غير الاسم ده يعني باب حتى ايه الكلمة الطيبة الفعل يعني بالكلمة الطيبة، فكان بيغير الأسماء، يبقى دي مثلا اسمها كذا فكان يسميها باسم آخر، أو مثلا باسم هذا الرجل اسمه كذا كان يسميه باسم آخر، أن هذا الاسم ممكن يبقى فيه مدح أو فيه ذم مثلا، فكان يغيره بالاسم الحسن. فلما يعني حزن فأراد أن يغيره فتمسك بهذا الاسم كأنه يعني بيفتخر باسم العائلة، فعلى ذلك قال ما زلنا نجد الحزون فينا، ما زلنا نجد لأنه تمسك ذلك. هو برضك هنا لما قال بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيل القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا ارتد، فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقال هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعماقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقال هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه. نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعماقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوا. يبقى ده كان رجل نصراني وأسلم وكان بيكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كان من كذبة الوحي أيضا، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان أيضا من الكتاب. فعاد نصراني ارتد مرة ثانية، ارتد يبقى لما يكون هو إنسان طبعا عاد مرة ثانية إلى ملته، لكن لا دي بديه يرد، إذا أسلم ثم عاد إلى ملته يبقى على ذلك يقام عليه حد الردة، لكن هو نصراني في الأصل كافر أصلي يبقى لا يقام عليه حد الردة، لكن هو نصراني ثم أسلم ثم عاد مرة ثانية لا نقول لا طبعا أسلمت لو عاد مرة ثانية يبقى ده ردة لو هيقام عليه حد الردة، لكن قبل ذلك كان كافر أصلي يعني لو أحكمها للذمة، لكن لما يرتد مرة ثانية نقول لك طب ده هو عاد لدينه، يقول لك لا ليس هناك نوع من أنواع التلاعب بالإسلام، واللي هيبقى نوع من أنواع التلاعب يبقى يدخل ثم يخرج فيشكك الناس أو يلقي الشبهات على الناس، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني قال طيبة من الكتاب أمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، حيل حيل حيل يجوا كده يدخلوا أول النهار كده يقولوا أسلمنا، آخر اليوم يخرجوا الإسلام، ودول كانوا أهل الكتاب ينظرون دول أهل الكتاب عندهم علم، فضعاف طبعا الأفهام والعقول لما يرون ذلك يقول لو كان يبقى ده صحيح ما خرجوا منه مرة ثانية، حيل حيل شيطانية، يعني إن الشياطين لا يحون إلى أوليهم ليجادلوكم، فدي حيل شيطانية. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، حيلة إيه هدفهم عشان يبقى نوع من أنواع الشك والاضطراب يحدث في صفوف المسلمين، قلنا ضعاف العقول لسه حديث عهد لسه حديث عهد، وكان اليهود طبعا في المدينة يعني أهل المدينة ينظرون أن دول أهل علم أهل كتاب وأهل علم، فلما يدخلون يبقى ده دلالة أنه إيه أنه صحيح، طب لما خرجوا يبقى اكتشفوا أنه مش صحيح، فدي حيلة من الحيل. فهذا رجل حتى لا يتلاعب بالإسلام نقول طب وعد إلى ملتي لا لا يجوز حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع التلاعب بالدين، فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، يقولش إلا من الوحي اللي أنا كتبته له فاللي هو كتبه يعني، فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، أرض كده أخرجته من بطنها، فقالوا هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا فأعمقوا أن يحفر حفرة عميقة شوية، فحفروا حفرة عميقة فأصبح قد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض أقصى ما يمكن بقى حفرة عميقة جدا ما استطاعوا، وعماقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوا، عرفوا أن دي خلاص فيش أرض هتقبله، والأرض دي مأمورة هذه أرض مأمورة قال الله تعالى لسماوات الأراضين اتيها طوعا وكرها قالت أتينا إيه طائعين، يعني المخلوقات دي مأمورة، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى احنا بنقرأ كده إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرج الأرض أثقالها وقال الإنسان ولا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا السماء انشقت وآذنت ربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وآذنت ربها لحقت وآذنت ربها وحقت. يبقى دي كلها آيات، يعني أشياء مأمورة، هذه مأمورة، الرياح مأمورة، وكل شيء مأمور بأمر ربي سبحانه وتعالى. فالأرض لفظته مأمورة بذلك، لم تجعل حتى يكون آية، حتى يكون آية، آية وعبرة، آية وعبرة. فالقوم ثم ذكر بعد ذلك رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، ذلك قيصر فلا قيصر بعد، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، تنفقن كنوزهما في سبيل الله. وفي رواية أخرى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد، إذا هلك قيصر فلا قيصر بعد. وذكر وقال لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. ونرجع نوم الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، تبي ذلك القادر. قل قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.